بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام هولندا أن يقدموا لكم شرحا لكتاب مسائل الجاهلية للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 15. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذه الليلة الطيبة المباركة إن شاء الله تعالى سنأخذ جملة من مسائل الجاهلية التي ذكرها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه مسائل الجاهلية، ولعل هذا اللقاء هو اللقاء الأخير إن شاء الله تعالى. فقد توقفنا عند المسألة 15 بعد 100. قال المؤلف عليه رحمة الله: المسألة 15 بعد 100 قاعدة الضلال، وهي القول على الله بلا علم. ولا شك أن هذا هو أصل الضلال، لأن الكلام على الله سبحانه وتعالى بغير علم يكون سبباً للوقوع في الشرك والكبائر والظلم وتحليل الحرام وتحريم الحلال، ويقع البلاء في هذا كله بسبب الجهل. فالجهل هو أصل لكل شر ولكل فساد ولكل بلاء. لا يقع الناس في الضلال وفي الشقاء إلا بسبب الجهل، كأول وأعظم سبب من الأسباب. حتى الفرقة من أسبابها الجهل. والجهل قد يكون هو عدم التصور للشيء، عدم العلم بالحق النافع، وقد يكون أيضا عدم العمل بهذا العلم. وجاءت النصوص تبين ذلك كله، وهناك جهل بسيط وهناك جهل مركب. ولهذا لما عرف العلماء الجهل وقالوا إنه على قسمين: قسم يقال له الجهل البسيط، وقسم يقال له الجهل المركب. قالوا: الله يقول في القرآن: أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. فالجهل هذا هو حاله، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وأما المركب هو أن تعتقد الشيء اعتقادا جازما على غير حقيقته، وهو غير مطابق للحقيقة والواقع، يقال له الجهل المركب. لهذا قال الله: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. هذا الجهل مذموم، فيجب على المسلم أن يرفع عن نفسه الجهل، ولا يجوز له أن يتكلم في دين الله بجهل. والناس على قسمين: هناك جاهل ضال مقلد بيّن الله حاله في كتابه، وهناك جاهل داعي إلى الضلالة، يعني لا يكتفي بأنه يقلد غيره بل يدعو إلى الضلالة بسبب جهله. ولهذا الله يقول في القرآن: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وقد ذكر هذا شيخ الإسلام تيمية وفصل فيه وبينه كما في عدة مواضع من كتبه، كما في المجلد 15 من مجموع الفتاوى، والله قد قال في القرآن عن الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قالوا الأصل في بني آدم هو الجهل، والأصل في بني آدم وهو الظلم، فكيف إذا كان بجهله يفتي في دين الله ويدعو الناس إلى هذا الضلال، فيكون من رؤوس أهل البدع ومن رؤوس الكفر، لأنه داعي إلى الضلال بجهله، وهذا لا يعذر. قال الله في القرآن: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فانظروا إلى قوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ذكر المحرمات فبدأ بالفواحش والإثم والبغي، ثم انتقل إلى الشرك، ثم انتقل إلى أشدها وأعظمها إثما، وهو أن تقول على الله ما لا تعلم. لهذا العلماء قالوا عندما ذكرت هذه المحرمات بدأ بالأخف فالأخف ثم إلى الأعظم فالأعظم، فأعظمها هو الكلام على الله بغير علم، لأنك لو تكلمت على الله بغير علم فقد أفتيت في دين الله بجهل، فتخوض في أمور الغيب وتخوض في التحليل والتحريم وتخوض في أمور الشرك والكفر والفسوق، وكل ذلك بجهل، لا حجة ولا علم ولا برهان. ولهذا قال الله: ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. وكم من الآيات التي تدل على أن الجهل هو من أعظم أسباب الضلال ومن أعظم أسباب التخرص على الله. مشرك العرب زعموا وافتروا على الله وقالوا إن الله له بنات وله بنون، فالله ماذا قال؟ قال: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. وكم من الآيات التي تبين خطورة الجهل وكيف أن الناس يقعون في الشرك ويقعون في المعاصي والمخالفات وفي العظائم بسبب ما يؤدي إليه الجهل، فلا يتعلمون ولا يحرصون على العلم ولا يسألون أهل العلم. وهذا الذي أراده المؤلف رحمه الله، أن من مسائل الجاهلية التي عرف بها الجاهليون أنهم على هذه القاعدة. ما هي هذه القاعدة؟ وهي قاعدة الضلال، القول على الله بلا علم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ كان العالم من علماء السلف إذا سئل عن مسألة وهو لا يدري قال: لا أدري. الإمام مالك لما جاءه ذلكم الرجل بعشرات المسائل سأله، فكان يقول: لا أدري لا أدري. فقال: جئتك من بعيد، فتقول: لا أدري لا أدري، ماذا أقول لقومي إذا رجعت إليهم؟ قال: قل لهم إن مالكا لا يدري. هكذا كانوا رضي الله عنهم. ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى مسألة وهي المسألة 16 بعد 100، فقال رحمه الله: المسألة 16 بعد 100: التناقض الواضح لما كذبوا بالحق، كما قال تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. هذا أيضا من مسائل الجاهلية، أنهم يكذبون بالحق، والحق يجب اتباعه، لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يرد الحق، يجب أن يقبل هذا الحق ويعمل به ويتمسك به، بل ويجاهد في سبيله، بل لو ابتلي لأجل هذا الحق عليه أن يصبر، قد يبتلى في ماله في بدنه في أهله من أجل الحق، فيصبر كما صبر الرسل والأنبياء والصالحون والعلماء والصديقون. لأن من الناس من يتخاذل عن الحق، ومن الناس من يعادي هذا الحق ويصد، كما سيأتي وسيذكر المؤلف الصد عن سبيل الله. فالمؤلف ماذا يريد من هذه المسألة؟ يريد أن هؤلاء لما ردوا الحق وما قبلوه تناقضوا، فكانوا أشد الناس تناقضا. أما الذين عرفوا الحق وعملوا به وقبلوه وتمسكوا به، هؤلاء وفقوا، وفقوا في الدنيا ووفقوا في الآخرة. وانظروا إلى سيرة الأنبياء، انظروا إلى سيرة المرسلين، ستجدون أن هؤلاء وفقوا أيما توفيق في الدنيا وفي الآخرة. لماذا؟ اتبعوا الحق وعملوا به وتمسكوا وصبروا. لأن الله في سورة العصر يبين أن الناس جميعا في خسر إلا المؤمن الذي آمن بالله وعمل الصالحات وتواصى بالحق وتواصى بالصبر. فإذا عملت بالحق وتمسكت به لابد أن تبتلى، فيحتاج إلى أن تصبر. وهكذا أهل الحق، لأن الحق واحد لا يتعدد، الحق من ربك، فلا تكونن من الممترين. والمؤلف رحمه الله يذكر هنا أن من خالف هذا الحق ولم يقبله يكون في تناقض، يكون في تناقض. قال: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. ما معنى مريج؟ يعني أنهم في ضلال وفي متاهة بسبب أنهم ما قبلوا الحق. وهذه من صفات اليهود، ومن صفات الجاهليين، ومن صفات المنافقين. الله يقول في القرآن عن قصة موسى واليهود: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى: أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. جاءهم بالحجج عليه الصلاة والسلام، جاءهم بالبينات، جاءهم بالبراهين، لم يقبلوا وردوا ذلك، بل وقالوا هذا سحر. وهذا ما صنعه أيضا مشرك العرب من قريش وغيرهم، قالوا: محمد جاءنا بسحر فسحرنا. وهكذا الأنبياء، ما جاء من رسول ولا نبي إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. وهكذا أهل النفاق يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. قال الله: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. أما أهل الحق هم أهل الاتباع، يتبعون الأنبياء والرسل ويقومون بواجبهم. ولهذا ستجد أن الحق منصور ولا بد أن يظهر ولو بعد حين. النبي عليه الصلاة والسلام كان في مكة وخرج منها هو وأبو بكر الصديق، حتى قال أبو بكر: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا يا رسول الله. فقال له: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، يعني سينصرنا الله، والحق منصور. كما حصل لموسى، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. إذن هذه سنة الله في خلقه الذين قاموا بهذا الحق أن ينصرهم، ولا بد من أناس يقومون بهذا الحق ولو كانوا قلة. لكن في كل زمان تجد من ينصر هذا الحق. وفي زمن موسى الله قال: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وكثير من الآيات التي تبين أن الحق منصور ولو بعد حين، وأنه سيظهر. وقد يقول قائل: كيف أنصر الحق؟ وما هي الأسباب التي أتخذها حتى أقوم بالحق؟ أول هذه الأسباب أن تستقيم على دين الله، تستقيم على هذا المنهج وعلى الصراط المستقيم الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، كما قال الله: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. كذلك عليك أن تكثر من التوبة والرجوع والأوبة إلى الله، فنحن محتاجون ومفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى، لا سيما في الرخاء. فإذا جاءت وقت الشدة نصرنا الله، وإذا جاء وقت الفتن الله عز وجل أيضا أيدنا، لأننا كنا في الرخاء وفي الشدة ندعوه. فالله لا يضيع عباده وينصرهم وإن تعرضوا للبلاء. فلازم الحق، ومن الأسباب أن تلازم أهل الحق، لأن أهل الحق هم الذين سيأمرونك بالمعروف، هم الذين سيحذرونك من الخطر ومن المعاصي ومن المنكر، كما أمر الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وهكذا أيضا لما أوصى لقمان ابنه قال له: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. وهذا يبين لنا مقدار الثبات وعدم التراجع، لا بد أن تصبر وتثبت. قصة السحرة مع فرعون لما رأوا الحق صبروا وثبتهم الله، لم يلتفتوا إلى وعيد فرعون وتهديد فرعون: فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فصبروا وقالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض. إذن هذه سنة الله أن ينصر الحق وأهله ولو بعد حين، لأن الباطل زاهق، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فهذا الاضطراب الذي يحصل للجاهليين وأهل الباطل إنما لأنهم ردوا الحق ولم يعملوا به ولم يقبلوه، فهذا هو الفرق. ثم انتقل إلى المسألة 17 بعد 100، قال رحمه الله: المسألة 17 بعد 100، الإيمان ببعض المنزل دون بعض. وهذه من صفات اليهود، وقد تكلمنا عن صفات اليهود في دروس قد مضت. اليهود يردون الحق ولا يقبلونه، اليهود يحرفون كلام الله عن مواضعه، يقبلون ما يوافق أهواءهم ويردون الشيء الذي لا يناسب أهواءهم، بل كانوا يكتبون الكتب من عند أنفسهم. فالله توعدهم: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. ولهذا الحق واحد ولا يتعدد، ولا يجوز لمسلم أن يؤمن ببعض الحق ويرد ما يريد بهواه. هذه من سبيل الجاهليين ومن طرق اليهود، لأنهم يزعمون أنهم هم الذين سيدخلون الجنة. لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فالله رد عليهم قال: تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والكلام عن هذا كثير، لأننا قد ذكرنا شيئا من صفاتهم وذكرنا شيئا من كذبهم وتلاعبهم، لكن المؤلف يريد أمرا يتعلق بالإيمان ببعض الحق ورد بعضه. والمؤلف نفسه رحمه الله تكلم بكلام نفيس عن هذه المسألة في كتابه كشف الشبهات، وأبين رحمه الله ما يتعلق بعدم قبول الحق أو الإيمان ببعض والكفر ببعض أو الإيمان ببعض القرآن وجحد بعضه. ففصل وبين، لأنه لا يجوز لمسلم أن يكذب بشيء من القرآن والسنة ويؤمن بالبعض، لو فعل هذا لكان كافرا. بل لا خلاف بين العلماء أن الرجل إذا صدق بشيء من كتاب الله وكذب بعضا أنه كافر ولم يدخل في الإسلام. وهكذا إذا آمن ببعض السنة وجحد بعضها، أو آمن بالصلاة وأنكر الزكاة ولم يؤمن بها، أو قال: أنا أؤمن بكل أركان الإسلام إلا الحج فأنا لا أؤمن به، كافر بالله، أو أنكر البعث أو شيئا من ذلك. يجب أن تدخل في دين الله كافة كما أراد الله سبحانه وتعالى. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. إذن هذا هو التوحيد، أنك تدخل في دين الله كما أراد الله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الإيمان ببعض والكفر ببعض هذه من خطوات الشيطان، فلا يجوز لمسلم أن يؤمن ببعض ويرد البعض، لأن هذا ما وافق هواه وذاك وافق هواه، بل إنه قد يقول كلمة واحدة وتكون كلمة كفر والعياذ بالله فتحبط عمله، كما قال الله في القرآن: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. كلمة واحدة قد تحبط عملك. إذن هذا ما أراده المؤلف رحمه الله، أن هذه من مسائل الجاهلية التي عليها الجاهليون وعليها كذلك اليهود. فالمسلم إذا قال لا إله إلا الله يجب أن يعمل بكل مقتضيات هذه الكلمة ظاهرا وباطنا، ويترك كل نواقض هذه الكلمة، فلا تنفعه لا إله إلا الله وهو يناقضها أو يأتي بنواقضها. ولهذا جاءت النصوص: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، كما في صحيح مسلم. لا بد أن نعلم أن هذه من صفات اليهود التي ذكرها الله في سورة البقرة: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. ثم انتقل رحمه الله إلى المسألة 18 بعد 100. قال رحمه الله: المسألة 18 بعد 100، التفريق بين الرسل. التفاضل بين الأنبياء ثابت بأدلة صحيحة من الكتاب والسنة. الله سبحانه وتعالى لم يجعل الأنبياء والرسل في منزلة واحدة، بل فاضل بينهم، وهذا التفاضل جاءت الأدلة تدل عليه، وهو بمعايير وبخصائص سنذكرها، ليس هو بالتشهي ولا بالهوى، لكن المؤلف هنا بيّن أن من مسائل الجاهلية أنك تفرق بين الرسل. كيف أفرق بين الرسل؟ أكفر ببعض وأؤمن ببعض، وهذا ما يفعله اليهود. لكن عندنا نحن أهل السنة والجماعة نعتقد أن هناك تفاضل بين الأنبياء. الله يقول في القرآن: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. وكذلك في قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. والأدلة كثيرة، نكتفي بذكر هذه الأدلة. قد يقول قائل: ما هي الوجوه التي جعلتنا نفضل بعض الأنبياء على بعض، وما هي أسباب التفضيل بين الأنبياء؟ لا شك أن الذي فضل بين الأنبياء هو الله، والله عز وجل قد بيّن لنا ما هي أسباب هذا التفضيل. فمثلا قد يفضل الله سبحانه وتعالى نبيا من الأنبياء فيخصه بأمر ليست عند باقي الأنبياء، فهذا تفضيل. وضربوا مثالا كتكليم الله لموسى، قالوا إن موسى عليه الصلاة والسلام خصه الله فكلمه فهو الكليم، ولا شك أنها منقبة عظيمة تدل على التفاضل. كذلك عندما يعطي الله عز وجل هذا النبي من البينات والآيات، النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كلمه ربه، وقد أعطي جوامع الكلم ونصر بالرعب وفضل بأمور كثيرة جدا لم تكن عند الأنبياء، فتفضيله متفق عليه. وهكذا إذا نظرنا في قوله عليه الصلاة والسلام: وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وكذلك يوم القيامة يكون صاحب المقام المحمود. والتفضيل أيضا يكون بإنزال الكتب، فالله قد يخص رسولا بكتاب معين فهذا تفضيل، وآتينا داود زبورا، والتفضيل بالدرجات ورفع بعضهم درجات. وأيضا من التفضيل كثرة الأتباع، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء وهو أكثر من يتبعه الناس، فلن تجد نبيا تبعه الناس كما تبع الناس الرسول محمدا عليه الصلاة والسلام. وهناك حديث، هذا الحديث قد يفهم في ظاهره أن النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن التفاضل بين الأنبياء والرسل، وفي الحقيقة هذا الحديث بيّنه العلماء وفصلوه، بيّن العلماء وجهه وفصلوا ذلك، وهو أنه عندما قال لا تخيروا بين الأنبياء، وفي رواية قال لا تفضلوا بين الأنبياء، فقد يقول قائل هذا نهي صريح وهو وارد في التفضيل، فلا يجوز لنا أن نفضل نبيا على نبي. والجواب عن ذلك أن يقال إن هذا الحديث له قصة، وهو حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين: بينما النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا جاء له رجل يهودي فقال: يا أبا القاسم، إن رجلا من أصحابك قد ضربني، يعني ضرب وجهه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي: أضربته؟ فقال: نعم يا رسول الله، سمعته بالسوق يحلف فيقول: والذي اصطفى موسى على البشر. فقلت له: أي خبيث على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني تقول إن موسى فضله الله على محمد؟ قال: فأخذتني غضبة يا رسول الله فضربت وجهه. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تخيروا بين الأنبياء، وفي رواية: لا تخيروني، وفي رواية: لا تفضلوا بين أنبياء الله، بل وفي رواية وفي الصحيحين: لا تخيروني على موسى. فقد يقول قائل: ما معنى هذا؟ هل هذا يدل على أنه لا تفضيل ولا يجوز لنا أن نفضل بين الأنبياء؟ الجواب أن هذا الحديث النهي الذي ورد فيه إنما المراد فيه التفضيل الذي يؤدي إلى الخصومة، يؤدي إلى التشاجر. يعني إن كان التفضيل سيفضي بكم إلى أن تتشاجروا وتتخاصموا وهذا يضرب هذا، فلا تفعلوا ذلك ولا تفضلوا ولا تخوضوا في باب التخير. وهذا هو الجواب الذي هو أرجح الأجوبة في بيان ما معنى هذا الحديث. وإلا فإن العلماء قد ذكروا الشيء الكثير والأجوبة الكثيرة في بيان ما معنى هذا الحديث، ومنهم النووي في شرحه لصحيح مسلم، وكذلك ابن كثير في تفسيره، والطبري في تفسيره، وجمع من أهل العلم. لكن هذا لعله هو الجواب الذي يبين حقيقة هذا الحديث: حصلت خصومة وتشاجر فنهى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم انتقل رحمه الله إلى المسألة التاسعة، إلى المسألة التاسعة عشرة بعد المئة. فقال رحمه الله: المسألة التاسعة عشرة بعد المئة: مخاصمتهم فيما ليس لهم به علم. في الحقيقة هذه المسألة تعود إلى المسألة التي ذكرناها في أول الدرس، وهي قاعدة الضلال: القول على الله بلا علم. وهنا أيضا هذه المسألة تتعلق بتلك، فهو أيضا الكلام بغير علم، إلا أن تلك المسألة كان الكلام فيها عام، الكلام بلا علم عموما. أما هنا فيخاصمون أيضا بلا علم، وقد قال الله في القرآن: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. ما عرفوا حقيقة الأمر فجادلوا بالباطل، وهذه سنة الجاهليين وسنة اليهود. وإن كان اليهود يعرفون الحق ولكنهم جحدوه، ولا شك أن من يجحد الحق ويجادل هو مخاصم بالباطل، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وهذه هي سنة اليهود. ثم انتقل إلى المسألة العشرين بعد المئة، فقال رحمه الله: المسألة العشرون بعد المئة: دعواهم اتباع السلف مع التصريح بمخالفتهم. يعني أن من سنن اليهود والنصارى ومن سنن الجاهليين وأهل الضلال أنهم يزعمون أن منهجهم يوافق منهج السابقين من أهل الإيمان الذين سبقوهم. فإذا نظرت في حقيقة مذهبهم ستجدهم من أبعد الناس عن هذا المنهج. ولا شك أن السلف رضي الله عنهم كانوا يعتنون أشد العناية بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. لا شك أن السلف رحمهم الله كانوا يعتنون أشد العناية بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه أصحابه. أما أهل البدع وأهل الضلال فهؤلاء على الفرقة، بنوا دينهم على أصول فاسدة. وأما ما كان عليه أهل السنة اتباع السلف والتمسك بما جاءوا به ويعضون عليه بالنواجذ، وكل ذلك اتباعا لهم اعتقادا وعلما وعملا. وفي الحقيقة إذا نظرنا في علامات أهل البدع والأهواء سنجد أن من أبرز علاماتهم أنهم يتركون انتحال مذهب السلف، لا يريدون أن يتبعوا مذهب الصحابة. وبعضهم قد يزعم ذلك كما ذكر المؤلف أنه على طريقة الصحابة، لكنه ليس على منهجهم. ستجد أن منهج الصحابة في أعلى عليين ومنهج هؤلاء إنما هو على طريقة الخرافيين والمتكلمين والصوفية وأهل البدع والضلال. كيف ينتحلون مذهب السلف وهم لا يريدون اتباع الأثر ولا اتباع علماء أهل السنة؟ وإذا نظرت في كل فرقة من هؤلاء الفرق الذين قصدهم المؤلف ستجد أن الرافضة تطعن في الصحابة وتكفرهم، ستجد أن الخوارج يكفرون عثمان وعليا وقاتلوا الصحابة، ستجد أن المعتزلة فيهم من يفسق معاوية ويفسق عليا، وهكذا أهل الكلام من الأشاعرة والكلابية ومن كان على طريقتهم لا يتبعون منهج السلف، هم يحاربون السلف ويطعنون في الصحابة قاتلهم الله، فلا يعتمدون على نصوص الكتاب والسنة على فهم السلف، ويفهمون النصوص فهما خاطئا، ويطعنون في أهل السنة وينفرون منهم، وعندهم جهل شديد بمذهب السلف كما بيّن ذلك شيخ الإسلام في كثير من كتبه، ناقش الفلاسفة، ناقش المتكلمين، ناقش الخرافيين الصوفيين، بيّن أنهم من أشد الناس بعدا عن موافقة الكتاب والسنة وعن موافقة فهم السلف. إذن هذه مسألة مهمة جدا، أن هؤلاء يزعمون أنهم يتبعون السلف وهم من أبعد الناس عن منهج السلف، بل يحاربون السلف ويطعنون فيهم، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الحق يكون مع هؤلاء الصحابة، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي كما في الحديث المشهور. ثم انتقل رحمه الله بعد ذلك إلى المسألة 21، قال رحمه الله: المسألة 21 بعد 100، صدهم عن سبيل الله من آمن به. انتقل بعد ذلك إلى المسألة 21 وأخبر أن من مسائل الجاهلية الصد عن سبيل الله، ولا شك أن الصد عن سبيل الله هو الاجتهاد في صرف الناس حتى لا يدخلوا في هذا الدين العظيم، ولا شك أن هؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله، ما هي الأسباب التي تجعلهم يصدون عن سبيل الله؟ الكفر والمعتقدات الباطلة التي هم عليها. ولهذا لما ذكر الله قصة ملكة سبأ بلقيس قال الله: وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. أي هذه المعبودات كانت تعبد الشمس، صدتها عن الحق وعن التوحيد. وهكذا أيضا من الأسباب أن يزين للرجل عمله فيظن أنه على الحق وهو على الشرك والتكذيب وعبادة غير الله، كما قال الله عن فرعون: وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. والموفق من وفقه الله. وإذا قرأت القرآن ونظرت في قصة الأنبياء شعيب وصالح وهود وإلى غيره من الأنبياء، ستجد أن من أعظم الدوافع التي جعلتهم يصدون عن سبيل الله المعتقدات الباطلة التي كانوا يعتقدونها، عبادة غير الله. هؤلاء أهل الضلال الذين صدوا عن سبيل الله وآذوا الأنبياء وكفروا بهم، وجاء الشيطان وزين لهم أعمالهم. ولهذا الله حذرنا من الشيطان، يقول الله في القرآن: ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. يعني إياكم أن تتبعوا خطوات الشيطان، سيأخذكم عن الطريق المستقيم ويذهب بكم إلى مخالفة هذا الصراط. الشيطان عدو لكم، وهو من أعظم أسباب الصد عن سبيل الله. وهكذا في كتاب الله جاءت الأدلة تبين أيضا ما يتعلق بأفعال الشيطان وماذا صنع، ومثل ذلك النفاق، فهو أيضا من أعظم الأسباب التي تصد عن سبيل الله، لأن أهل النفاق هم الأعداء الحقيقيون كما قال الله في القرآن: هم العدو فاحذرهم. يخبرك الله فيقول: لا عدو لكم حقيقيون سوى هذا النفاق وأهل النفاق. ولهذا انظروا كم من الآيات في كتاب الله تبين خطورة النفاق. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ولا شك أن كثيرا ممن يصد عن سبيل الله أيضا يتبع شهواته ويتبع شبهاته، والناس على طرق، أما أهل الحق فلا يتبعون إلا ما أمروا باتباعه، حتى إن الذي يتبع الشهوات من مطاعمه ومشاربه وشهواته يصد عن سبيل الله. الله يقول في القرآن: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. فلما فسرها بعض السلف، فسر هذه الآية، ذكر أنهم من أجل شهواتهم كانوا يصدون عن سبيل الله. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. العلماء لما فسروا هذه الآية ذكروا أن بسبب الظلم الذي وقع فيه اليهود الله حرم عليهم الطيبات، وكذلك أيضا بسبب صدهم عن سبيل الله. والمقصود هنا بصدهم عن سبيل الله اتباع هذا النبي الكريم محمد عليه الصلاة والسلام، فإنهم صدوا عن السبيل، حرفوا التوراة، قتلوا الأنبياء قبل ذلك، وكذبوا بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، مع أنه مذكور في التوراة ومذكور في الإنجيل، بل حتى أصحابه مذكورون في التوراة ومذكورون في الإنجيل رضي الله عنهم. وقد يكون أيضا الصد عن سبيل الله بسبب الدنيا ومحبة الدنيا والتعلق بالحياة الدنيا وكراهية الموت. هؤلاء هم الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، ولهذا قال الله عن هذا الصنف: الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. على كل حال، هذه المسألة التي ذكرها المؤلف وهي الصد عن سبيل الله، هذه من صفاتهم. ولا شك أن مظاهر الصد عن سبيل الله أيضا أخبر الله سبحانه وتعالى عنها في كتابه، لأن الذي يصد عن سبيل الله ماذا يصنع؟ تجده يشكك في النبوة فيكذب هذا النبي ويقول لم يرسله الله عز وجل. تجده يسخر من أصحابه ويسخر من أهل الصلاح والإيمان. وكذلك أيضا تجده ماذا يصنع؟ يكره إقامة الشعائر، فيحب أن الناس لا تصلي، لا تحج، لا تأمر بمعروف، لا تنهى عن منكر. هذا يصد عن سبيل الله. وتجده لا يحب أيضا الهجرة والجهاد وهذه الأشياء الشرعية التي أمر الله بها، الإنفاق في سبيل الله، كل ذلك لا يحبه ويصد عن المساجد وعن الصلاة. أما أهل الحق فيحاربون هذا الصد ويردون شبه الصادين، وكذلك أيضا يحذرون من مكائد الشيطان ويحذرون من النفاق ويبينون خطورة الصد عن سبيل الله. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، لأن الصد فساد، والمراد بالمفسدين هم الذين أفسدوا عقائد الناس ودعوا إلى الضلال والشرك. ولهذا ستنظر في كتاب الله ستجد أن لهم جزاء في الدنيا وجزاء في الآخرة، وتوعدهم الله: وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. فالأمر خطير، لهذا حذر منه المؤلف وبين أن هذه من طرقهم قاتلهم الله. ثم انتقل إلى المسألة 22. قال: المسألة 22 بعد 100. هذه المسألة هي مودتهم. قال رحمه الله: مودتهم الكفر والكافرين. يعني أن من مسائل الجاهلية التي عليها الجاهليون أنهم فيهم من الحب والمودة لأعداء الله وأعداء الرسل، من الكفر، من الكفار والمشركين وإلى غيرهم. أهل السنة والجماعة لا يتقاربون مع أعداء الله، إنما الولاء هو بين المسلمين، بقلوبهم يتحابون وكذلك يتناصرون ويتعاضدون، وكل هذا لله. وفي المقابل البراء هو البغض، نبغض جميع ما يبغضه الله ورسوله من الكفر والفسوق والعصيان، وهكذا نبغض الكافرين والفسقة والمبتدعين، ونبغض كل ما يكون سببا لعبادة غير الله من الطواغيت التي تعبد من دون الله، أصنام، الأوثان، الشيطان، كل ذلك نبغضه ونكرهه ونحذر منه. المؤمن يحب المؤمن ويواليه، يحب الله ورسوله، يحب القرآن، يحب الطاعات، كل هذا من الولاء، لأن الولاء يقتضي المحبة. فأهل الباطل يحب بعضهم بعضا، وأهل الشرك والكفر وهكذا، وأهل الإيمان يحب بعضهم بعضا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وهذا حديث عظيم أخرجه أبو داود في سننه، يبين أن الحب إنما يكون لله، إياك ثم إياك أن تحب لغير الله، فليكن حبك لله وحده لا شريك له، وإياك إياك أن تبغض لغير الله أو أن تعطي لغير الله. إن أردت أن تستكمل الإيمان فحقق الإيمان بهذا، أن تحب لله وتعطي لله وتمنع لله، لأن هذا أوثق عرى الإيمان. وقد قال عليه الصلاة والسلام أوثق عرى الإيمان الحب في الله، وفي بعض ألفاظه الموالاة في الله والمعاداة في الله، كما جاء عند الطبراني وعند غيره. والشيخ الألباني رحمه الله حسن هذه الألفاظ في صحيحته رحمه الله. إذن هذا الذي أراده المؤلف، أن أهل الكفر من الجاهليين واليهود والنصارى يحب بعضهم بعضا، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، ونحن قد حرم الله علينا ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وجاء أيضا في كتاب الله لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. فالمؤمن يحب المؤمن، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وكم من الأدلة في كتاب الله، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، الآيات. وهناك في المقابل أدلة تدل على هذا، البراءة والتبرؤ من هؤلاء. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن من أراد الإيمان وحلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، كما في حديث أنس، وهو حديث أخرجه مسلم، وجاء أيضا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، كما في الصحيحين. إذن هذه هي المسألة الثانية والعشرين بعد المئة. ثم جمع المؤلف رحمه الله عدة مسائل وختم هذا الكتاب بهذه المسائل. ماذا قال رحمه الله؟ قال رحمه الله: المسائل الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والعشرون بعد المئة. هذه ست مسائل جمعها المؤلف رحمه الله في سياق واحد: العيافة والطرق والطيرة والكهانة والتحاكم إلى الطاغوت وكراهة التزويج بين العيدين. هذه المسائل جمعت في سياق واحد وختم بها المؤلف، وكلها من مسائل الجاهلية، وسنعرفها واحدة واحدة. العيافة، ما هي العيافة وما معنى العيافة؟ العيافة أيضا يتعلق بمعرفة الغيب، وهو زجر الطير، وسيأتي أنه قريب من الطيرة، لكن أصلها في لغة العرب العيافة من عاف الشيء يعيفه، يعني إذا لم تحب الطعام وكرهت الطعام تقول عافته نفسي. وهكذا إذا قيل عافت الطير، ما معنى عافت الطير؟ قالوا إذا كانت تحوم على الماء وعلى الجيف فإنها تعيف هذا الأمر، فتتردد ولا تأكل الجيفة لأنها جيفة. وما المراد هنا؟ المراد هنا أنهم كانوا يزجرون الطير ويتفاءلون به ويتشاءمون به ويتفاءلون بأسماء الطيور وبأصواتها، ويستدلون بالطيور أيضا على الحوادث، حصل كذا وسيحصل كذا. وهذا كله محرم ولا يجوز، وهو من كبائر الذنوب، بل هو من الطيرة المحرمة والكهانة والسحر، لأن هذه كلها أمور تتعلق بأمور الغيب. أنت عندما تزجر الطير ثم تقول ذهب إلى اليمين إذن أنا سأسافر، هذا يدل على أنه خير، ذهب إلى الشمال فأنا أتشاءم لن أسافر، فيمتنع. هذه هي الطيرة، والمؤلف جمع بين الطيرة وبين العيافة والطرق. وقد ذكرنا في درس قد مضى أن قول الله عز وجل يؤمنون بالجبت والطاغوت، بينا وذكرنا كلام شيخ الإسلام تيمية أن لها تعلق بماذا؟ بالأعمال والأقوال. إذن ما حكم هذا وما حقيقته؟ أن هذا من ادعاء الغيب، فيظنون أن هذا الطائر يبين لنا الشر والخير، فنتشاءم ونتفاءل بأفعال الطير. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله أيضا في مفتاح دار السعادة بكلام نفيس يتعلق بالحكايات التي تتضمن أن هؤلاء عندما جربوا ما يتعلق بالطير أنهم رأوا فائدة في ذلك، فيسمون أنفسهم أصحاب الكشف، وكل هذا باطل من علوم الجاهلية، هذه من علوم الفلاسفة والمنجمين والكهنة وجاهلية العرب. كل هذه التي ذكرها المؤلف من مسائل الجاهلية، فهي سنة من سنن الجاهلية، جاءت السنة النبوية فحرمت ذلك كله، فكل هذا محرم. العيافة، الكهانة، العرافة، الطرق، الزجر، ما يتعلق بالنجوم، كل ذلك أنواع لادعاء علم الغيب، وهي محرمة في ديننا. لكن قد يقول قائل ما الفرق بين العيافة والطيرة؟ فأنت ذكرت العيافة وكأنك تشرح لنا الطيرة. سنذكر الطيرة لأن المؤلف بعدما ذكر العيافة والطرق ذكر الطيرة، فسنذكر الطيرة ثم سنذكر بعد ذلك الفرق بين العيافة والطيرة. الطرق، ما معنى الطرق؟ أصل هذه الكلمة الضرب، فإذا قال طرق أي ضرب، يطرق بها أي يضرب بها، يعني لو قال طرقه بالعصا أي ضربه. أما هنا المقصود أن الطرق هو نوع من أنواع الكهانة، لأن هذا الذي ذكر معظمه يتعلق بادعاء الغيب ويتعلق بالكهانة، وله علاقة أيضا بالسحر، لأن السحر شيء من الخفاء. فالمقصود بالطرق هنا هو ضرب الكاهن أو العراف بالحصى. أين يضرب بالحصى؟ في الأرض، أو يخط خطوطا على الأرض. ماذا يريد الكاهن عندما يصنع ذلك؟ يريد أن يقول سنعلم الغيب وسنطلب معرفة أمر غيبي، هذا هو الطرق. ولا شك أنه ضرب من ضروب الكهانة والسحر، وهذا من الشرك الأكبر. لماذا من الشرك الأكبر؟ لأنه يدعي أنه يعلم الغيب، وهذا منكر ومن الشرك الأكبر. وقد جاء حديث في ذلك عند أبي داود وعند أحمد، وفيه مقال في الحقيقة وقد ضعفه الشيخ الألباني، العيافة والطرق والطيرة من الجبت، وقد ذكرناه في الدرس الذي مضى عندما بينا ما معنى الجبت. وعلى كل حال هذا لا يجوز وهو شرك. لماذا؟ لأنه من ادعاء معرفة الغيب، فيقال له أيضا الرمال، يخط في الأرض وعلى الرمال ويزعم أنه يعلم الغيب. ثم انتقل إلى الطيرة. ما هي الطيرة؟ الطيرة أيضا مأخوذة من الطير، تطير طيرة، وفلان تطير، وهو أيضا التفاؤل والتشاؤم بالطير، كانوا يتفاءلون ويتشاءمون بالطيور، فيحمله على فعل أو يحمله على ترك. قالوا إذن عندما تزجر الطير وتنظر أين سيذهب، هذه هي الطيرة، وبعد ذلك تعمل، إن ذهب إلى اليمين تفاءلت، وإن ذهب إلى الشمال تشاءمت. وهذا ليس خاصا بالطير، قد يفعل ذلك مع قطة أو مع كلب أو مع أي حيوان أو مع إنسان، فيتطير ويتشاءم ويتفاءل بأفعال لا علاقة لها بالغيب أو بالتشاؤم والتفاؤل. لكن لأن هذا كان معروفا عند الجاهليين، الذي هو زجر الطير والتشاؤم به أو التفاؤل، فأخذت هذه التسمية من الطير، كانوا يتشاءمون بذهاب الطير. فالطيرة تستطيع أن تقول من أسمائها أيضا العيافة، ومن أسمائها التشاؤم، وكل ذلك محرم وكل ذلك شرك ولا يجوز. وقد ذكرنا الحديث في ذلك، وإن أشرنا إلى أن فيه ضعفا إلا أنه صريح في ذلك، وقد جاءت أيضا في حديث الطيرة شرك. إذن هذه هي حقيقة الأمر، أنهم كانوا يتشاءمون أو يتفاءلون. وقد تعددت النصوص في ذكر ما كان يفعله المشركون مع أنبيائهم، كانوا يتطيرون بالمؤمنين، كما قال الله، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم، صاحب القرية. وكذلك في قصة موسى عليه الصلاة والسلام وصالح في سورة النمل، قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وهكذا موسى عليه الصلاة والسلام، الله يقول فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذا ورد على سبيل الذم، الله يذمهم، هذا ورد في القرآن على سبيل الذم، الله يذمهم على هذا الصنيع الذي يصنعونه، وهم يتشاءمون بالمؤمنين ويتشاءمون بموسى، وهكذا تشاءموا بصالح ومن معه. فردوا عليهم الأنبياء، قالوا لهم ما أصابكم من خير أو ما أصابكم من شر فهذا مقدر، الله عز وجل هو الذي كتبه وقدره، وهذا اختبار لكم، يختبركم بالسراء، يختبركم بالضراء، يمتحنكم بالخير والشر، بل أنتم قوم تفتنون، هي ابتلاء وفتنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وقال الطيرة شرك، كما عند أحمد في المسند وعند أبي داود وعند ابن ماجه. بقي ما يتعلق بالفرق، هل هناك فرق بين العيافة والطيرة؟ قال العلماء العيافة تكون بالطير فقط، أما الطيرة فهي اسم عام في كل ما يتشاءم منه. هذه من الفروق بين العيافة والطيرة، العيافة إنما تكون خاصة بالطير فيقال عيافة، أما الطيرة فهو اسم عام، كل شيء تتشاءم منه، تتفاءل بشيء، هذا يقال له طيرة، سواء كان في زمان أو مكان، أو تفاءلت أو تشاءمت بشخص أو برقم أو بحيوان، كل ذلك يقال له طيرة. هذا هو الفرق بين الطيرة والعيافة. وكل من العيافة والطيرة لا شك أن لها تأثير في قلوب الناس، من حيث من وقع فيهما فتجده يتشاءم أو يتفاءل، وهذا حرام ولا يجوز، بل إن بعض أهل العلم عد هذا من السحر، لأن السحر شيء خفي يؤثر في النفوس. قالوا وكذلك العيافة، ينظر إلى الطير ثم ينتقل هذا إلى نفسه فيؤثر في قلبه فيعمل على هذا الأمر أو يرجع من هذا الأمر، إمضاء أو رد. بقي ما ذكره المؤلف وهو الكهانة. قال والكهانة، ما معنى الكهانة وما حكمها؟ الكهانة كما هو معروف من تكهن تكهنا، والمقصود به ما يتعلق بالغيب، لأن الكاهن هو الذي يزعم أنه يعرف ما يحصل في مستقبل الزمان، فيقول إنه يعرف الأسرار ويعرف ما في المستقبل، وهذا كفر بالله العظيم، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. إذن الكهانة الإخبار ببعض ما غاب عن الناس، يأتي إليك شخص أيها الكاهن فتخبره بأمور ما كان يعرفها ولا اطلع عليها، وهي تتعلق بالمستقبل، هذا كفر بالله العظيم، يخبر عن الأمور الغائبة. كيف يستعين أو بمن يستعين؟ يستعين بالجن الذين يسترقون السمع، فيأتون إلى هذا الكاهن فيضعون هذا الأمر في أذنه. والكهانة والعرافة والتنجيم وما مر معنا من الطرق والضرب بالحصى، كل هذه أشياء لمعنى واحد في الغالب، يزعمون أنهم يعلمون الغيب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فهؤلاء مفسدون، وولي الأمر عليه أن يقيم عليهم الحد، وهو قتلهم لكثرة إفسادهم، فإن لم يتوبوا فإنهم يقتلون ردة. وطائفة من أهل العلم ترى أنهم لا يستتابون، لأنهم أهل فساد وزنادقة في حقيقتهم، يدعون ما هي من خصائص الله سبحانه وتعالى. والعلماء لما تكلموا عن الكهانة قالوا هناك نوع من أنواع الكهانة يتعلق بالجن، فتجد هذا الكاهن له من الأولياء من الجن يخبروه بما ظن أنهم استرقوه من السماء، وهناك كاهن يكون له من الجن يخبرونه بما يحصل في الأرض، فيقولون في الدولة الفلانية حصل كذا وفلان حصل منه كذا. وهناك المنجمون وهم أكثر الناس كذبا، وهكذا أيضا كما مر معنا أصحاب الطرق الذين يضربون بالحصى أو يخطون في الرمال، والمنجمون يتعلق فعلهم بالنجوم فيستدلون على أمور في العالم العلوي من الكواكب والنجوم على أمور تقع في العالم السفلي أي في الأرض، وكل هذا من الشرك. فمن أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد كما في الحديث الصحيح. فمن ذهب إلى هؤلاء فلا شك أن هذا هو حكمه، إذا صدقهم فقد كفر، أما إذا ذهب إليهم وهو لا يصدقهم فهذا محرم ولا يجوز، إلا لمن ذهب إليهم يبين كذبهم وزورهم وكفرهم فهذا لا بأس به، هذا من الأمر بالمعروف، كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام مع ابن صياد عندما قال إني قد خبأت لك خبيئة، فقال له عليه الصلاة والسلام اخسأ فلن تعدو قدرك كما جاء في الحديث في الصحيحين، فأضمر له النبي عليه الصلاة والسلام أمرا واختبره ثم قال اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني أنت دجال من الدجاجلة لا كما تزعم. فعلى كل حال هذا كله من مسائل الجاهلية التي حذر منها المؤلف، ثم تطرق بعد ذلك إلى التحاكم إلى الطاغوت، وقد تكلمنا عن الطاغوت بالتفصيل وبينا من هو الطاغوت، بقي ما يتعلق بالتحاكم إلى الطواغيت. الحكم بغير ما أنزل الله لا يجوز، وهو كفر وفسق وظلم، وقد بين هذا الله في كتابه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وجاءت الآية الأخرى فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. الحكم بغير ما أنزل الله يكون كفرا مخرجا من الملة لمن جحد حكم الله، أو قال إن حكم الله لا ينفع في هذه الأزمنة، أو استحل الحكم بغير ما أنزل الله، هذا كافر بالله العظيم يخرج من دائرة الإسلام. لماذا؟ لأنه ترك الشرع الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. أما إذا حكم بغير ما أنزل الله لكنه زعم أنه بسبب شهوته، وهو يقول إن حكم الله هو الأفضل ولا أحسن من حكم الله، ولكن أنا حكمت بغير ما أنزل الله لأني أريد المال، لأني خفت من فلان، لكن حكم الله لا أحسن منه ولا أفضل، فهذا لا يكفر، هذا بسبب شهوته أو بسبب خوفه يكون ظالما فاسقا. وهكذا من يحكمون الدساتير والديمقراطية أو شيء من هذه القوانين الباطلة الوضعية، فإن كان يعتقد أن حكم الله هو الأفضل وهو الأحسن ولا أحسن ولا أفضل من حكم الله مع أنه حكم في بعض المسائل بغير حكم الله فلا نكفره حتى نعلم أنه يجحد حكم الله أو يستحل الحكم بغير ما أنزل الله. هذا هو تفصيل أهل السنة والجماعة كما ذكره ابن عباس رضي الله عنه، وتابعه أهل السنة على ذلك، إنه ليس الكفر الذي تذهبون إليه، وليس لأحد أن يكفر الناس بغير دليل ولا حجة ولا بيان، يأتي مسلم قد ثبت إسلامه بيقين فتأتي تكفره بسبب فهم خاطئ أو بسبب شبهة، لا يجوز لمسلم أن يخوض في هذا الباب. وعلى كل حال يجب على المسلمين أن يحكموا هذه الشريعة وأن يؤمنوا بها، وأنه لا أفضل منها ولا أحسن منها، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولهذا لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى رجل فقال له ما كنيتك؟ قال أبو الحكم، فقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فمنعه من هذه الكنية وقال له من أكبر أولادك؟ فقال شريح، قال أنت أبو شريح. هذا الرجل كان قومه إذا تحاكموا إذا اختلفوا يأتون إليه فيحكم بينهم، فكانوا يرضون بحكمه، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وقال إن الله هو الحكم، كما جاء في الحديث الصحيح وهو حديث أخرجه الطبراني وغيره. والشاهد من هذا كله أن على أهل الإسلام أن يحكموا شريعة الله في كل صغيرة وكبيرة، وأنه لا يجوز لهم أن يتحاكموا إلى غير شريعة الله. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وهكذا أيضا، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فيجب على كل مكلف أن يعلم هذه العقيدة، لا حكم إلا لله وحده، فكل الأفعال والأحكام والأقوال والقضايا كلها تدخل تحت هذا الحكم، حكم الله سبحانه وتعالى، فهو أحكم الحاكمين سبحانه، وهو خير الحاكمين، كما قال الله في القرآن، قال أحكم الحاكمين وقال خير الحاكمين. الله يقول فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. ويقول الله وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. والنصوص كثيرة في ذلك، أفغير الله أبتغي حكما، والله عز وجل يقول أفغير الله أبتغي حكما، قال العلماء أي ليس لي أن أتعدى حكم الله، ليس لي أن أتجاوز حكم الله، والله يحكم بما يريد سبحانه. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ثم ختم المؤلف رحمه الله هذا الكتاب الجليل النفيس بقوله في آخر مسألة من مسائل الجاهلية، وهي 28 وكراهة التزويج بعد بين العيدين. يعني من مسائل الجاهلية أيضا وهي تتعلق بالتشاؤم، أنهم كانوا لا يزوجون أبناءهم وأولادهم وبناتهم بين العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، هذه المدة بين العيدين وهي شهر شوال وذي القعدة وأيام من ذي الحجة، لا يزوجون ولا يتزوجون. لماذا؟ يتشاءمون بهذه الأيام، يرون أن هذه الأيام لا يصلح فيها الزواج، ومن تزوج لا يكون زواجه صالحا بل يكون فاشلا ويكون فيه من الشر والفساد والخلاف. هذا نوع من أنواع الطيرة، وقد بينا أن الطيرة بابها واسع، بل نقول لهؤلاء هذا كذب على الله ورسوله، والزواج مشروع في جميع الأوقات وفي كل الأزمنة، إلا إذا كان الرجل محرما فلا يجوز له أن يتزوج إذا تلبس بالإحرام في حج أو عمرة، قد حرم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. أما في الأوقات كلها فالزواج مشروع، وهذا من مسائل الجاهلية التي حذر منها المؤلف. ونكون بذلك انتهينا ولله الحمد من كتاب مسائل الجاهلية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، فنسأل الله التوفيق والإعانة، ونسأله جل في علا أن يجعل هذا خالصا لوجهه الكريم ولا يكون فيه شيء من حظوظ النفس. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيما ذكره المؤلف وفيما قلناه، وأن ينفعنا بما سمعنا، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.